أحسن عليكم. هذا السائل يقول: ما حد الكبيرة جزاكم الله خيرا؟ أولا العلماء اختلفوا في حد الكبيرة، فمنهم من قال إن الكبائر أصلا تفريق بين الكبائر والصغائر في محل خلاف، فمن العلماء من قال ليس هناك كبيرة في الدين وصغيرة، فكل ما نهى الله عنه فهو كبير، ولا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من تعصي. ومنهم من فرق، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهناك كبائر وهناك سيئات. واختلف العلماء في حد الكبيرة من الصغيرة، فقيل هي الكبيرة أمر نسبي، فكل ذنب فيه كبير وصغير، فمقدماته صغائر، والوقوع في الذنب كبيرة. ومنهم من قال الكبيرة هي كل ما جاء ما ترتب عليه حد أو لعن أو وعيد في الدنيا والآخرة، والصغيرة ما دون ذلك. وهذا هو الصحيح الذي عليه أكثر المحققين. ومنهم من قال الكبائر هي سبع، وهي المذكورة في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات. فهناك خلاف، ولكن الصحيح هو أن الكبيرة هي كل ما ترتب عليه حد أو لعن أو طرد من رحمة الله أو ترتب عليه وعيد في الآخرة فهو من الكبائر. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما صحة التقسيم الذي يذكر في الإيمان بأن هناك إيمانا لا يزيد ولا ينقص وهو إيمان الملائكة، وإيمان يزيد ولا ينقص وهو إيمان الأنبياء، وإيمان يزيد وينقص وهو إيمان سائر البشر، أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا التقسيم غير صحيح. أما القول بأن إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص فليس هناك دليل على هذا، بل دلت الأدلة على أنهم يزدادون علما، كما قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. ومعلوم أن العلم يزيد به الإيمان، وأنهم يطيعون الله ولا يعصونه، فهذا دليل على أن إيمانهم يزيد، وأنهم يفعلون الطاعات ويزدادون بها إيمانا. وأما القول بأن إيمان الأنبياء، إيمان الأنبياء ماذا قال؟ يزيد ولا ينقص. يزيد ولا ينقص، هذا باطل، ترده النصوص. يقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالله عز وجل يخاطب بهذه الآية، وهذه الآية ليست يعني مجرد أمر تقديري، وإنما هو حكم شرعي يبين الله عز وجل أن الأنبياء لو وقعوا في هذا لحبطت أعمالهم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأنبياء والرسل تجري عليهم الصغائر، وعلى قول آخر تجري عليهم الكبائر، وإن كان الأرجح والأصح أنهم معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فإنها تعرض لهم، وهذا نقص في الإيمان. وهذا مما دلت عليه أيضا الأدلة، واستغفر الأنبياء والرسل من ذنوبهم، وأخبر الله عن بعض قصص الأنبياء أنه وقعت منهم ذنوب وأنهم استغفروا وأتابوا وأنابوا، فكيف يقال أن إيمانهم لا ينقص؟ لكن بعض الناس ينظر إلى القسم النظرية مجردة، ويضيف للملائكة شيء وللأنبياء شيء ولغيرهم شيء من باب النظر العقلي، والتقسيم فن لا يكون إلا بأصول شرعية وعليه أدلة، وإذا لم يدل الدليل على التقسيم فهو باطل. لا يجوز للإنسان أن يعمل ذهنه يقسم بحسب ما يرى. وكذلك الصالحين، فمنهم من قد يوفق وقد يزداد إيمانه ولا يتعرض لنقص بتوفيق الله، كما جاء في حديث الأولياء أن منهم من يعصم حتى يكون سمع، يكون الله عز وجل كما قال: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصره. قال بعض العلماء الذين صاحبوا بعض أئمة السلف كالإمام أحمد، قال: صاحبته كذا وكذا سنة فما رأيت يوما إلا وقد ازداد من الخير. فقد يحصل حتى لبعض المؤمنين بتوفيق الله عز وجل أن يزدادوا من الخير ولا يحصل لهم نقص. وما زال أبو بكر وعمر يزدادان من الخير حتى بلغ مرتبة عظيمة في الإيمان وفي الدين. وهذه القسمة غير منضبطة ولا أرى أن الأدلة تدل عليها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في شرح اللامية أنه ورد حديث أن المؤمنين يسمعون القرآن بصوت الله في الجنة، يقول فما صحة هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ ورد في بعض الأحاديث في كتب الاعتقاد أن المؤمنين عندما يدخلون الجنة يسمعون القرآن بكلام الله تبارك وتعالى، فكأنهم لم يسمعوا به على هذا النحو من قبل. ولا يحضرني الآن درجة هذه الأحاديث، ولكنها مشهورة في بعض كتب الاعتقاد. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: حماية المعصية لم تشرحوها حفظكم الله. هي داخلة فيما ذكرنا، وأيضا حماية المعصية لا تكون كفرا، وإنما قد تكون زيادة في المعصية، لأن من حمى المعصية أو أعان عليها فإنه يأثم بسبب ذلك، ولكنه لا يكفر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الرجل الذي نطق بالشهادتين ولم يعمل عملا ظاهرا بجوارحه مع التمكن من العمل؟ إذا نطق بالشهادتين وعلم العلم فإنه يجب عليه العمل، فإذا ترك شيئا من الدين بعد دخوله فيه فإنه ينظر في حكم الترك. نطق بالشهادتين، فهل يقر بالتوحيد ويعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات؟ فهذا لابد من في أصل الدين. وإذا كان جاهلا فإنه لا يكفر حتى يتعلم، ثم بعد ذلك يخاطب بالصلاة. فإذا صلى أدى ما أوجب الله عليه، إن لم يصلي رجعنا إلى قول العلماء في حكم تارك الصلاة، هل هو كافر أو غير كافر؟ العلماء مختلفون في تكفير تارك الصلاة، الزكاة كذلك، الحج كذلك، الصوم كذلك، وما بعدها من الواجبات، فإن العلماء مجمعون على أنه إن ترك الواجبات لا يكفر إذا اعتقد وجوبه. إذن يرجع إلى كلام العلماء، منهم من يقول إذا لم يصلي فهو كافر، ومنهم من يقول لا بد أن يأتي بأركان الإسلام كلها وإلا فهو كافر، منهم من يقول لا، إذا نطق بالشهادتين وأتى بالتوحيد وأقر بوجوب الواجبات تحريم المحرمات فأنا لا أكفره بتركه للصلاة، لأن تارك الصلاة لا يكفر، هذا يقول به بعض العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل بناء الكنائس أو المعابد الأخرى للكفار في بلاد المسلمين يصل إلى درجة الكفر أو يكون معصية جزاكم الله خيرا؟ هذا يختلف من حال إلى أخرى، قد يكون هذا الذي يبني في حكم المكره على هذا الأمر، والمكره على شيء لا يؤاخذ، وقد يفعل هذا الشيء من باب دفع فتنة أعظم، وهذا ينظر إليه في السياسة الشرعية. قد يكون هذا من التهاون في أمر الدين، لكنه لا يصل إلى حد الكفر. وقد يكون يصحب هذا اعتقاد تصويب دينهم أو التمكين له في بلاد المسلمين وحب ظهور الكفر على الإيمان، فهذا كفر. فهذه الأفعال تختلف بحسب المقاصد الحاملة عليها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: والدي يدخن وأحيانا يأمرني بشراء الدخان له، فهل أنا عاصي جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز أن تشتري الدخان لأبيك، ولكن يجب عليك الإحسان إليه والبر به، وشربه للدخان لا يسقط حقوقه التي أوجبها الله عليك. بر به، قبل رأسه ويده وأحسن إليه، وقل له: يا أبي اطلب مني كل ما شئت مما أباح الله سآتي به، وأما المحرم فإن الله أمرني أن لا أطيع مخلوق في معصية الخالق، ومع هذا فأنا لن أعصيك في معروف، وأحسن إليه. هذا هو الصحيح. بعض الأبناء قد يحمله هذا على العقوق يقصر في الواجبات الأخرى، وبعضهم يقول لا أنا أسمع وأطيع لوالدي، فالإعانة على المعصية لا تجوز لا لولي الأمر ولا للأب ولا للأم ولا للزوج ولا للزوجة ولا للصديق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ينبغي الإحسان للأبوين، فعدم الاستجابة لا يلزم أن يصحبها نفور وشدة وغلظة وجفاء، بل قبل رأسه قل مرني بما شئت إلا هذا الأمر لأنه معصية. فإذا كان عاقل يعلم هذا ويقدر هذا الموقف، ولربما كان هذا سببا في هدايته. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الشباب يعني تأخذها الغيرة على الدين فيباشر إنكار المنكر في البيت بيده، وبعض الشباب مثلا يأخذ التلفاز يكسره، بعضهم يأخذ أغراض قد يكون فيها يعني حكم شرعي فيحرقها، ما حكم هذا الفعل جزاكم الله خير؟ ما ينبغي هذه الأمور وهذه الشدة التي يسلكها بعض الأبناء مع والديهم ومع أسرهم غير صحيحة. أنت في بيت يقوم عليه الأب والإخوة الكبار والأم، فلا تقتحم هذا الأمر، وإنما انصح ووجه. ثم لو أخذت التلفاز وحطمته هل سينتهي الأمر؟ سيأتون بجهاز أكبر منه، يقول والله هذا الجهاز قديم فرصة لأن نأتي بجهاز جديد. هذا يحصل من الواقع نعرفه، فلن ينتهي الأمر. لكن إذا أقنعتهم وبذلت الأسباب في هدايتهم وفي نصحهم سيستجيب لك، ولربما أخرجوك من البيت إذا فعلت هذا، فخسرت الوالدين وخسرت دعوتهم ولم تستفد شيئا في الدعوة. ولكن كم من شاب، فالمقصود هو أن يسلك هؤلاء الأبناء الذين يرون مخالفات في البيوت مسلك الرفق. وكم من بيت صلح بصلاح ابن من أبناء هذه الأسرة وصلح حالهم، فاهتدى الأب والأم والإخوة والأخوات بفقه وبدعوة ابن من أصغر أبنائهم لما كانت الدعوة برفق ورحمة ولين. وأما الشدة فلا تأتي بخير، وإنكار المنكر لا يجوز إلا بحسب التدرج الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فكون الابن يأتي يحطم الأجهزة وربما أسخط والديه وغضبوا عليه وطردوه من البيت، فهذه فتنة أعظم من وجود المنكر. وإنما ينصح ويبين، والذي نسعى إليه هو إزالة المنكرات من القلوب لا من الدور، لأن إذا اقتنع الناس بذلك فإنهم يتركون هذا الأمر. وهذا لا يعني أن لا نزيل المنكرات، ولكن إزالتها من القلوب قناعة الناس بالمعاصي سبب لإزالتها بعد ذلك من الأماكن ومن البيوت. ومع هذا نسعى بحسب الاستطاعة، لكن وأنا أوجه إلى أن تحطيم جهاز ليس بالضرورة دائما أن يكون سبب لهداية الناس، بل قد يؤدي إلى العناد وإلى الشدة على هذا الذي حطم الجهاز، ولربما حصل مردود أكثر من هذا. بينما الإقناع فيه نفع وفيه آثار طيبة. أما الأب الذي هو قادر على بيته وله سلطان أن يغير بيده، نعم قد يأخذ الجهاز ويحطمه من الابن أو من الزوج أو غيره، لأن له القوامة في بيته وليس لغيره ذلك. كل واحد منا الآن ما يرضى أن أحد أبنائه يأتي ويحطم جهازا، لو كنت أرى أنه مخالف ما أحد الأبناء يأتي الآخر يحطمه، لما قال؟ لأن فيه منكر ما أذن لك فيه. والأب قد يعالج بحكمة، فالذي الإنسان لا يرضى لنفسه لا يرضاه لغيره. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من يستهزئ بأهل الاستقامة مع علمه بذنبه هل هو كافر أم أنه مجرد عاصي؟ الاستهزاء هذا فيه تفصيل، إذا كان هذا استهزاء بالدين وبما قام به من شعب الإيمان فإن هذا كفر. وأما إذا كان يستهزئ ببعض الصالحين يظن أنه مخالف، مثل الآن من يسخر باللحية يظن أن الأصل هو أن تخفف اللحية، فالذي يعفي اللحية يقول هذه فيها كذا وكذا، فهذا جاهل. وأيضا أمر عظيم كونه يستهزئ ويسخر باللحية، لكنه لا يصل إلى حد الكفر، لأنه يرى أن فلان ينبغي له أن يهذب لحيته، فلان ينبغي أن يطيل الثوب، فهو يسخر بما يظن أنه مخالف للدين. أما إذا علم أن هذا هو الدين وسخر منه فإن هذا خطير يصل إلى حد الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول قرأت كلاما للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين له، قال: وأشكل علي، وذلك في من جعل قانون بلده القوانين الوضعية استبدل الشريعة بها، فما حكمه جزاكم الله خيرا؟ أنا دائما أقول الاستبدال هو فعل البدل، استبدال شيء بشيء، فالاستبدال لا يترتب عليه حكم إلا إذا عرفنا الاعتقاد. مثال ذلك الآن الذي استبدل الحكم الشرعي في اللحية بالحلق، هذا استبدل. الذي استبدل العدل بين النساء بالظلم، هذا استبدل. الذي لم يعدل بين أبنائه، هذا استبدل العدل بغيره. فهذه الأمور كل فعل من أفعال الناس اليوم تستطيع أن تقول استبدال. من استبدل حكم شرعي بغيره فهذا تقول استبدال، لكن ما الذي وراء الاستبدال؟ هل هذا اعتقاد استباحة المحرم، أو اعتقاد أن حكم غير الله مساوي لحكم الله، أو أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان؟ فهذا كفر. وأما إذا عرف أن هذا حكم الله استبدل الطاعة بالمعصية وهو يعلم أنه عاصي، فإن هذا لا يخرج من الدين. فالاستبدال لفظ ومصطلح معروف الآن عند العلماء، لا نجد في الكتاب والسنة أن الاستبدال حكمه كذا، وإنما نجد الاستحلال، استحلال وغير استحلال. والاستبدال فعل قد يصحبه استحلال وقد لا يصحبه، فلا بد من التفصيل في هذه المعاني. أحسن الله إليكم. أخونا محمد جزاه الله خير تتبع الأحاديث التي وردت في سماع المسلمين القرآن بصوت الله في الجنة، وذكر جملة منها وأردفها بأحكام العلامة الألباني رحمه الله تعالى، حيث حكم عليها بالضعف جميعا. نعم، جزاه الله خير، هذه فائدة. وأنا أقول أيضا هذه المسألة وما بذله الأخ محمد في هذا الجمع يعني جهد طيب ومبارك، ولكن أنا أقول أيضا لن نقف عند حكم الشيخ الألباني ونحكم على حديث بضاعة باجتهاد عالم، هذه تربية ينبغي أن نتربى عليها، فنجتهد أيضا، فإن وجدنا الإجماع ولم نجد أحد من أهل العلم يصحح فهو كذلك، وإلا إذا وجد غير الشيخ الألباني يصحح يبقى التصحيح والتضعيف، هنا محل اختلاف بين العلماء. نعم، سيبحث إن شاء الله. نعم، جزاه الله خير، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يوجد حد للزنا؟ يقول: وكيف يعرف، هل بالشهود أم بالفحص كما في زماننا هذا؟ ولهذا يجوز في الادعاء بالفحص؟ نرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا. هو سؤاله كأنه على غير ما يريد، يقول هل يوجد حد للزنا؟ نعم، لكن كأنه يسأل هل يمكن أن يطبق هذا الحد؟ نقول نعم، وهذا يكون بشهادة شهود أربعة شاهدون الرجل يزاول هذه المعصية ويصفونها وصفا دقيقا. وأما بعض هذه التي تسمى الآن قرائن كالصور تحاليل وغيرها، فإن أهل العلم لا يرون الأخذ بها لأن هذه عرضة للخطأ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من علم من المسلمين أنه مات في بلاد الكفار ولم يصلى عليه، هل يجب على من علم بذلك من المسلمين أن يصلي عليه صلاة الغائب أو لا يجب ذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم، إن لم يصلى عليه فإنه يجب على المسلمين أن يصلي عليه بعضهم، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، ولهذا قال العلماء الصلاة على الغائب إنما تكون لمن لم يصلى عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من نطق بالشهادتين قبل الوفاة ولم يكن من أهل الصلاة فهل يصلى عليه جزاكم الله خيرا؟ من نطق بالشهادتين مات على الإسلام، ظاهره الإسلام، ولهذا لما مات الغلام اليهودي الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام، وتلاحظون أنه كان متردد، فنظر إلى أبيه فأذن له فنطق بها بعد إذن أبيه له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. وقال لعمي أبي طالب: قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فالعلماء يقولون: من مات ينطق بالشهادتين يشهد له بالإسلام في الظاهر، وأمره في الباطن إلى الله تبارك وتعالى. صلى الله عليكم. هذا السيد يقول: ما حكم فصل الدين عن السياسة؟ وهل يجوز أن أقول إن الإسلام ليس فيه سياسة؟ لا يجوز فصل الدين عن السياسة كما يسمى أو كما يقال. الدين فيه سياسة وفيه حكم وفيه معاملة بين المسلمين وبين غيرهم. جاءت الأحكام الشرعية ببيان أحكام معاملة الكفار وأحكام الدولة الإسلامية في تعاملها مع المخالفين في الحرب وفي السلم، وبينت الأدلة هذا الأمر. ومن يقول